بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. بطولات النساء. الأصل أن بطولات الرجال تكون داخل المعارك، وبطولات النساء تكون خارج المعارك، بالصبر والثبات والرضا بقضاء الله وقدره. نسيبة بنت كعب عن ضمرة بن سعيد عن جدته، وكانت قد شهدت أحدا تسقي الماء، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان، وكان يراها تقاتل يومئذ أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا. امرأة من بني دينار أصيب في أحد زوجها وأخوها وأبوها، فلما قالوا لها: مات أبوك، قالت: ولكن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وأعظم الله أجرك في أخيك، قالت: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وقد استشهد زوجك، قالت: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها، أي هناك الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. فأعظم مصيبة أصيب بها الناس كلهم هي مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصحابية رضي الله عنها حققته واقعا. مات أبوها وأخوها وزوجها، وتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ونحن بما أننا لم نر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإظهار حبنا له إنما يكون باتباعه والسير على هديه والدفاع عن سيرته ونشرها بين الناس، فهذا هو الواجب علينا جميعا. قتل من المسلمين 70، وقتل من المشركين 38 أو 37 على خلاف في الروايات. ومن أراد أن يعرف ما دار في هذه المعركة بصورة عامة فعليه أن يقرأ سورة آل عمران من الآية 21 بعد 100 إلى الآية 74 بعد 100، فإنها تكلمت عن هذه المعركة بشبه تفصيل وذكرت بعض الحوادث. كنوز السيرة.